إذا رفع رفعوا ثم يقومون قياما حتى يسجد، فإذا وقع على الأرض سجدوا. أما الذين إذا رأوا الإمام تحرك يريد أن يركع أو يسجد صار معه، هذا خطأ كبير، هذه تسمى موافقة، يعني أنت والإمام سوا سوا، وهذا طريق إلى المسابقة. فالواجب إذن الاقتداء بالإمام، ما جعل الإمام عبث. ويقول عليه الصلاة والسلام: مني إمامكم فلا تسبقونني، لا في الركوع ولا في السجود ولا بالانصراف. فهكذا يجب على المأموم أنه يتابع الإمام متابعة. إذا كنت تراه إذا وقع راكعا تمام اركع، إذا رفع تماما ارفع، إذا سجد على الأرض اسجد. هذا إذا كنت راه تقتدي به بالنظر بالحركات. أما إذا كنت لا تراه لكثرة المصلين وبعد الصف عن الإمام اقتدي بالصوت، إذا انقطع صوته اتبعه من تكبيرة الإحرام حتى السلام. إذا قال الله أكبر كبر، ما تكبر من حين ما تسمعه، بدأ يكبر كبرت معه، تابعه متابعة. إذا انقطع صوته تماما اتبعه. هذا إذا كنت ما تراه، فالمتابعة بالصوت في أي حركة، ركوع سجود قيام قعود، إذا انقطع صوته اتبعه. فهذا واجب المأموم بالنسبة للإمام. فعمر رضي الله عنه لما رأى رجلا سابق الإمام ضربه وقال: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. هذا الذي يده ناصيته بيد شيطان، لا صلى وحده وصحت صلاته، ولا صلى مع الإمام واقتدى به وحصل على أجر الجماعة. وبعض الناس يحسمهم، والمبصرون يرون بعضهم بعض من حين ما يسمع الإمام مباشرة معه حتى السلام، إذا قال السلام فإله يسلم معه. لا، هذا خطأ، لا تسلم حتى يكمل الإمام سلامه، لا تقوم حتى يقوم، ولا تركع حتى يركع، ولا تسجد حتى يسجد. والاقتداء كما قلت، إن كنت تراه انظر حركاته، إذا أتم الركن الذي هو فيه قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجود اتبعه. أما إذا كنت ما تراه اقتدي بالصوت، إذا انقطع صوته افعل معه. هذا واجب المأموم تبع الإمام. حتى لو صلى جالسا لعلة منعته من القيام، كما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة حصل له مانع، سقط من الفرس ولم يستطع أن يقوم يصلي قائما، وصلى في البيت وكان عنده رجال، فلما كبر بهم قاموا قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فصلى بهم جالسا، فلما انصرف بين لهم عليه الصلاة والسلام أن الإمام قدوة، حتى إذا صلى جالسا فصلوا خلفه جلوسا أجمعين. هذا إذا كان الإمام الراتب، الإمام الرسمي، حصل له علة عارضة يرجى زوالها، يصلي بالناس ولو جالس، ويصلون خلفه جلوس. أما أي إنسان يريد أن يؤم الناس وهو ليس إماما راتبا ليس رسميا، لا يقدم غيره أولى منه، قدم إمام يقوم ويركع ويسجد، لكن الإمام الراتب له حق إذا كانت علته عارضة ويرجى زوالها فإنه يصلي بهم ولو جالس وهم يصلون خلفه جلوس، لكن لو أن العلة حدثت بعدما كبر بهم قائمة أحس بنفسه إرهاق وتعب ثم جلس، في هذه الحالة لا يتمون صلاتهم قياما، إذا افتتح بهم الصلاة قائما صلوا خلفه قياما. أما لو كانت العلة من الأصل قد منعتهم من القيام وكبر بهم جالس هم يصلون معه جلوس، وهذا دليل على وجوب الاقتداء بالإمام اقتداء تام، إذن فلا تختلفوا عليه، فالحذر والحذر من المسابقة، مسابقة الإمام التي يقع بها كثير من الناس، لا تفعل شيء حتى ينقطع صوت الإمام، إذا انقطع صوت الإمام اتبعه، فهذا واجب المأموم، فلا يلعبك الشيطان يبطل صلاتك من حيث لا تشعر. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: وقال قال الفقهاء في تكبيرات الانتقال أنه لو بدأ بالتكبير قبل أن يهوي إلى السجود أو أتمه بعد أن يصل إلى الركوع فإنه لا يجزئه، لأنهم يقولون إن هذا تكبير في الانتقال فمحله بين الركنين، فإن أدخله في الركن الأول لم يصح، وإن أدخله في الركن الثاني لم يصح، لأنه مكان لا يشرع فيه هذا الذكر، فالقيام لا يشرع فيه التكبير والركوع لا يشرع فيه التكبير، إنما التكبير بين القيام والركوع. ولا شك أن هذا القول له وجهة من النظر، وجه من النظر أن التكبير علامة على الانتقال فينبغي أن يكون في حال الانتقال. والغريب أن بعض الأئمة الجهال اجتهد اجتهادا خاطئا وقال: لا أكبر حتى أصل إلى الركوع، قال: لأني لو كبرت قبل أن أصل إلى الركوع لسابقني المأمومون فيهوون إلى السجود قبل أن فيهوون إلى الركوع قبل أن أصل إلى الركوع، وربما وصلوا إلى الركوع قبل أن أصل إليه، وهذا من غرائب الاجتهاد أن تفسد عبادتك على قول بعض العلماء لتصحيح عبادة غيرك. فنقول: هذا اجتهاد في غير محله، لأنه المأموم مأمور ليس مأمورا بأن يسابقك بل أمر بمتابعتك، فينبغي أن تكون تكبيرات الانتقال التكبيرات حين الانتقال من ركن إلى ركن، لا تكون قبله ولا تكون بعده. هذا هو الواجب، أنك إذا رفعت رأسك من السجود تكبر، إذا انخفضت أهويت بالركوع تكبر، رفعت من الركوع تقول سمع الله لمن حمده. هذا هو الواجب، من أجل ألا تضيع واجبا عن مكانه، فكن ملتزم وساعد المأموم على أيضا المتابعة، لا تصبر بالتكبير حتى تركع، ربما أنه من حين ما رآك أهويت يركع، لكن لا، إذا أكملت القراءة ارفع يديك ثم كبر للركوع واركع، فيكون تكبيرك مع ركوعك سوا سوا، إذا قلت الله أكبر فإذا قلت أكبر فإذا أنت قد ركعت، يكون القول موافق للفعل، لا تقول الله أكبر وأنت واقف ما بعد ركعت أو تتركها حتى تركع، لا، اجعل قولك مع فعلك. الله أكبر يصير القول مع الفعل، بدايته مع بداية الركوع، نهايته مع تمام الركوع. هذا هو الواجب، سواء أنت تصلي وحدك أو أنت إمام، والمأموم يقتدي بالإمام. لا تفعل شيء أيها المأموم حتى يتمه الإمام. إذا ركع اركعوا، إذا سجد اسجدوا، إذا رفع ارفعوا، وهكذا. لا تسابقه ولا توافقه. الموافقة هو أنك تكون معه تماما، من حين ما تسمع صوته تهوي معه، لا. والمسابقة أنك قبله. هذا الذي ناصيته بيد الشيطان. وإلا تكون لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، خرجت بدون فائدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني إذا الإمام قرأ الفاتحة ثم قال: والضالين قولوا آمين تبعا للإمام، فإن الملائكة في السماوات يقولون معكم آمين. فمن وافق تأمينه ثم تأمين الملائكة غفر له. لا تستعجل بكلمة آمين، ولا تؤخرها حتى يفوت وقتها. إذا أكمل الإمام الفاتحة تماما ولا الضالين، مباشرة تقول آمين. هكذا أمر عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة يقولون آمين حتى يرتج بها المسجد، يعني أنهم يرفعون أصواتهم بها. فهذا هو السنة. ومعنى آمين اللهم استجب، لأن كلمة آمين جاءت بعد الدعاء الذي في آخر الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا دعاء. والرب عز وجل يقول: قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فأول الفاتحة لله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هذه بين العبد وبين ربه، فعلى العبد العبادة ومن الله الإجابة. الثلاثة الأولى، الآيات الثلاثة الأولى لله وحده: الحمد لله رب العالمين، يقول الله عز وجل: حمدني عبدي، الرحمن الرحيم يقول: أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين يقول: مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك، قال الله عز وجل: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. الآية الرابعة: بين العبد وبين ربه، فعلى العبد العبادة ومن الله الإجابة. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء، يقول الله عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. اهدنا الصراط المستقيم، يعني يا ربنا دلنا وارشدنا إلى الصراط المستقيم وثبتنا عليه. صراط الذين أنعمت عليهم، يعني طريق المنعم عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني جنبنا طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، وطريق الضالين وهم النصارى. هذا كله دعاء، ثلاث الآيات. ولذلك سن لنا أن نختمها بآمين، يعني اللهم استجب دعاءنا. الدعاء اللي في آخر الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره. وبعض الجهلة نسمعهم إذا قال الإمام ولا الضالين اللهم اغفر لي ولوالدي آمين، هذا خطأ، هذا خطأ. لا تأتي بشيء من عندك. التأمين على الدعاء الموجود ثلاث الآيات التي في آخر الفاتحة، ليس على كلام كنت رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي هذا في أي وقت، في السجود، في الجلوس، في التشهد، نعم، أو خارج الصلاة. أما إذا قال الإمام ولا الضالين تقول رب اغفر لي ولوالدي آمين، لا، قل آمين على الدعاء الموجود ثلاث الآيات التي في آخر الفاتحة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على آمين، لأنهم لا يؤمنون، اليهود لا يؤمنون. فالتأمين إذن على الدعاء الموجود في آخر الفاتحة ومعناه اللهم استجب. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. فتحرى، لا تستعجل ولا تتأخر. إذا قال ولا الضالين مباشرة تقول آمين. وإذا كنت وحدك لا تشبك آمين مع ولا الضالين، ولا الضالين آمين، لا، افصل بسكتة لطيفة خفيفة ثم قل آمين، يعني كلمة آمين خارجة ليست من فاتحة، فهذا معناها يعني اللهم استجب. فيستحب للإنسان دائما إذا دعا ربه أن يؤمن على الدعاء ويصلي على نبيه، هذا في خارج الصلاة. أما في الصلاة لا، لا تأتي بشيء من عندك. إذا قال الإمام ولا الضالين أو أنت قلت ولا الضالين قل آمين، فهم معناها اللهم استجب، فائدته عظيمة ولفظها خفيف وثوابها عظيم. يكفي أن الملائكة يؤمنون مع المصلين وهم في السماوات، فلذلك لا تستهين بكلمة آمين، لكن اعرف مكانها، لا تستعجل بها. والإمام لم يسكت، يعني لم يكمل ولا الضالين، ولا تصبر أيضا حتى يذهب وقتها، خير الأمور وسطها. وكل ما قرأت الفاتحة وأكملتها تقول آمين، لكن كما قلت لا تشبكها مع الفاتحة، يعني قول والضالين آمين، لا، ولا الضالين آمين، نعم. إذا أمن فأمنوا. نعم، إذا أمن فأمنوا، يعني إذا قال الإمام آمين فكن معهم مع الإمام. الإمام متى يقول آمين؟ من حين ما يكمل ولا الضالي. أما الإمام فأمنوا، يعني من حين ما يكمل ولا الضالي، معروف أن الإمام نسمعه من حين ما يقول ولا الضالين، بعد سكتة لطيفة خفيفة جدا كذا، ولا الضالين آمين، ما يفصل كثير ولا يشبكها معها، ما يشبك آمين مع ولا الضالين. إذا أمن فأمنوا، نعم، يعني إذا انتهى من قول آمين يؤمن أم مع الإمام يؤمن. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. هذه الأحاديث تدل على مشروعية مراعاة الإمام أحوال المأمومين، فلا يشق عليهم ولا يخفف تخفيفا مخل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الفجر غالبا 60 أو 100 آية، 100 آية أو 60 آية أو بين ذلك، وكان في المغرب غالبا يخفف، لكن قد يطيل أحيانا، وفي بقية الأوقات الثلاثة يتوسط، أقل من الفجر وأطول من المغرب، لكن قد يتخلل ذلك أعذار أحيانا. في الفجر عليه الصلاة والسلام ربما قرأ من قصار المفصل، كما يروى أنه قرأ إذا زلزلت في الركعتين، إما عاد ناسي كما يقول الراوي، أو يكون متعمد بيانا للجواز أنه لا بأس أن تقرأ السورة مرتين، وربما قرأ بالمعوذتين، وقرأ بالتين الظاهر في صلاة العشاء، لا سيما إذا كانوا مسافرين لأن يكونون في حالة تعب وإرهاق. أما إذا كان مقيم عليه الصلاة والسلام فإنه يغلب عليه التطويل في الفجر، كما سمعت يقرأ من 60 إلى 100 أحيانا. وأما المغرب، المغرب يروى أنه أيضا مرة قرأ الأعراف حتى يبين لنا جواز، لكن أيضا راعي حالة المأمومين. وليس المقصود من التخفيف الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام التخفيف المخل الذي يريدونه بعض أهل زماننا الآن. الآن مع تخفيف أئمة جزاهم الله خير، نجد بعض الناس الآن يرون أن الإمام يطول. إذا كان يطول الآن إذا ماذا تريدون يفعل؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثل لمعاذ لما اشتكوا منه التطويل، قال: أين أنت؟ وهذا ترى بالعشاء ليس الفجر. أين أنت من سبح، سبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى. ما قال اقرأ إن أعطيناك الكوثر وسورة العصر في العشاء، قال: أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. هذا التخفيف. فالواجب أننا نلازم السنة، ما نأخذ تصير حجة كلمة خفف تصير حجة يريد تخفيف معناه خلاص يعني لا تقرأ شيء. أي مثلا الله يجزاهم خير الآن يقرأون 10 آيات واللي يطول منهم 15 آية، وربما بعض الناس يتذمر من التطويل. تطويل أول شيء صلاة الفجر لا حكم، الله عز وجل يقول: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. سمى صلاة الفجر بقرآن الفجر لأنه مشروع فيها التطويل. وأما سائر الأوقات فالوسط، الصحابة رضي الله عنهم يقدرون قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في الفجر في الظهر والعصر تقريبا 30 آية، قدرنا بألف لام ميم السجدة 30 آية ربما يزيد عليها أو ينقص منها قليل أحيانا يعني تقريبا هم يعني أنه يقرأ نفس السورة لا يعني 30 آية بمقدار سورة ألف لام ميم السجدة فالوسط طيب التخفيف المخل ليس بطيب ولا مشروع والتسخين الممل كذلك فالإمام إذا كان يعرف جماعته يعرف أن فيهم كبار سن أو ناس تعبانين أو يعرف أن فيهم ناس عادة يكونون لهم أشغال تشغل بالهم لو أطال يراعي أحواله ولكن مراعاة الأحوال كما قلت لهم ليس معناها أنك تسرع وتخفف تخفيفا غير مشروع ضرب المثل كما قلت لك ضرب المثل بالسور ما قال أين أنت من الكوثر وسور قريش والعصر لا قال أين أنت من سبح والشمس وضحاها والليل إذا غشى معقول أما إذا صلى الإنسان وحده فليطول ما شاء لأنه يحس بنفسه وقد ذكر الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ بالطور أكثر من مرة في المغرب والمرسلات والأعراف كما قلنا وغير ذلك يعني أنه ليس دائما ما يقرأ إلا السورة القصيرة أو آيات قليلة والمهم التوسط وعدم الإفراط بالتطويل أحسن لأن الإنسان لا سيما يعني مثل الحرمين الناس كثير وأحوالهم مختلفة منهم من يتعب إذا أطال ربما يكون قد جاء المسجد مبكر قد يكون من الناس ما تحمل يؤذيه البول مثلا وهكذا ومع كثرتهم قد يكون فيهم شيخ كبير أو تعبان أو مريض ولذلك أئمتنا جزاهم الله خيرا يراعون هذه الأحوال فهم إلى التخفيف أقرب لكن بعض الناس ما اقتنع حتى بهذا التخفيف والصلاة هي الصلة بيننا وبين الله إذا ما وقفنا محتسبين خاشعين مستمعين القرآن نتلذذ بسماعه إذا لم يفعل ذلك فلا خير فينا ليست الصلاة شيء عادي روتينية حركات نؤديها ونخرج كأنما صلينا ولا فعلنا شيء ولذا جاء في الحديث أن الإنسان لا يؤجر على شيء في صلاة إلا ما عقل منها لا يشغلك الشيطان بالتفكير أنت في وادي والإمام في وادي لو نسألك إذا سلمت ماذا قرأ الإمام قلت والله ما أدري فعلى كل حال إذا صار إمام إذا صار إنسان إمام يلاحظ حالات المأمومين والنبي ضرب المثل قال إن فيهم السقيم يعني المريض والكبير وذو الحاجة الذي يسأله أشغال تشغله فلا يطيل لا يعني يتحمل الإطالة يشغل باله ويؤخره عن شغله فخير الأمور أوسطها نعم لما بلغه تطويل معاذ رضي الله عنه أنكر عليه وأرشده رضي الله عنه وإلا فالصحابة كانوا يقرؤون أبو بكر رضي الله عنه يروى أنه قرأ البقرة صلي ثلاث الفجر وعمر قرأ يوسف والنحل المهم أن خاصة الفجر علينا أن نحتسب ونعطيه حقه والنبي أصلا أرحم الناس بالناس كان إذا كان في السفر يخفف ولذلك الله شرع لنا أن نصلي الأربع ركعتين هذا تخفيف من الله فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إني أكبر أو أدخل في الصلاة أريد التطويل فإذا سمعت الصبي يبكي يعني مع أمه والنساء مثلا بعض يصلي معه خففت معنى كلام عليه الصلاة والسلام يعني مراعاة لأمه لأن قلبه سيكون مشغولا معه فهو أرحم الناس بالناس عليه الصلاة والسلام. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه. فلنا في قدوة لكن ما نتخذ مثل قراءة إذا زلزلت نتخذها حجة نقول خلاص الرسول قرأ إذا زلزل الفجر. طيب إذا قرأ المغرب الأعراف لماذا ما تقرأها؟ لا تقول أنا بتبع السنة. قرأ الطور في المغرب لماذا ما تقرأها؟ المرسلات تقول إحدى الصحابيات ما حفظت المرسلات إلا من فم النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة ما يقرأها بها في المغرب. على كل حال خير الأمور أوسطها لا ضرر ولا ضرار لا تطويلا ممل ولا تخفيفا مخل. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل ان يقرأ. قال: فقلت يا رسول الله بأبي انت وامي رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا الحديث أولا دخلنا الآن في بيان صفة صلاته عليه الصلاة والسلام وهو القدوة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. نحن ما رأيناه لكن بلغنا وبلغتنا الأحاديث في بيان صفة صلاته عليه الصلاة والسلام أقوالا وأفعال، فعلينا أن ننتبه ونقتدي فننتفع. والصحابة رضي الله عنهم كانوا دقيقين بالملاحظة والمتابعة منتبهين تماما لأنهم أمناء الله على شرعه، اصطفاهم الله لصحبة نبيه وحملة لدينه، فلذلك حملوننا الشرع كما نزل، ما غيروا ولا بدلوا ولا نقصوا ولا زادوا بالأفعال والأقوال. وهذا بداية هذا الباب. أبو هريرة رضي الله عنه لاحظ على النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كبر سكت هنيهة يعني وقتا قصير، يعني كبر تكبيرة سكت. فمن حرص أبي هريرة كغير من الصحابة على الفائدة وعلى العلم وعلى المتابعة والتقليد الاقتداء، قال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، يعني أفديك بأمي وأبي، أرأيت سكوتك، يعني أخبرني عن سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ حريص. قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، يعني اللهم أبعد عني الذنوب والخطايا مثل ما بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي يعني طهرني منها يا رب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الثوب الأبيض ما فيه أوضح منه، إذا غسل ونظف صار تمام، غير الأبيض يمكن يصير وسخ ولا يتبين. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذه الأشياء الثلاثة لأنها هي التي تطفئ النار وتذهب الحرارة، دليل على أن للذنوب حرارة اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، الثلج المعروف والبرد الذي ينزل من السماء مع المطر، والماء المطر معروف. المهم هذا دعاء الاستفتاح. وأنواع الاستفتاح له أنواع كثيرة، وأنت مخير تستفتح بأيها شئت. إذا كبرت تكبيرة الإحرام قبل التعوذ وقبل القراءة تأتي بواحد منها، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لكن ما تجمع بين الاثنين، لا واحد. يوما استفتح بهذا ويوما بهذا، مرة بهذا الوقت الظهر استفتح بهذا والعصر استفتح بهذا مثلا، الله وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. ما تقول وأنا أول المسلمين، لا، وأنا من المسلمين. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول وأنا أول المسلمين، يعني هو أول، كل نبي أول المسلمين من أمته. وكذلك هناك استفتاحات قالوا بعضها قد يكون غالبا تكون في قيام الليل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل إلى آخره، وفيها الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة. على كل حال الاستفتاحات قد تكون أكثر من هذا، بأي استفتاح جاز، وإذا حفظتها كلها تكون مرة تأخذ بهذا وتقول ومرة بهذا حتى تحافظ على السنة كلها. ما دام ورد أنواع كثيرة تحافظ عليها كلها، لكن لا تجمع بين اثنين، ليس هذا من المشروع. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، ويصلح ولاة أمورنا ويرزقهم البطانة الصالحة، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. سؤالكم سؤال يقول: صلاة المأمومين خلف الإمام العاجز جلوسا ليس هو خاص بكل إمام، لماذا قيد بالإمام الراتب؟ قلنا إذا كان الإمام إمام الراتب للمسجد رسمي وحصل له علة عارضة ليست دائمة فإنه يصلي بهم ولو جالس، ويصلون خلفه جلوسا أجمعين. لكن لو أن العلة حصلت عارضة، كبر بهم قائما ليس في علة، ثم أحس بتعب وإرهاق ما استطاع القيام، فإنه يجلس لكن لا يجلسون، ما دام استفتح بهم الصلاة قائم فهم يتمون صلاتهم قياما. أما إذا كان الإمام غير رسمي غير راتب إنما يصلي بالجماعة أحيانا، فهذا لا، إذا حصل له شيء ما يصلي بالناس، يصلي غيره، لأنه ليس له حق بأن تحفظ له الإمامة. أما الإمام الراتب ما دامت علة عارضة يرجى برؤها فلا بأس أن يصلي بالناس لو جالس. أما لا قدر الله سوء، لو صارت علته دائمة لا يرجى برؤها، فإنه يتنحى عن الإمامة، يوضع غيره حتى لا يسقط ركن من أركان الصلاة. لكن هذا دليل على عظم شأن الإمام وحقه، ما دام شيء يمكن زواله، يعني أن زواله، زوال هذه العلة إن شاء الله يعني مترقب. أما إذا صار نسأل الله العفو والعافية علة ثابتة لا يتنحى ويصلي غيره. نعم. السلام عليكم. سؤال يقول: من أراد أن يصوم أكثر شهر محرم هل عليه شيء؟ لا ليس عليه شيء، بل هو من السنة ومما ندب إليه النبي عليه الصلاة في قوله لما سئل عن أحب الصيام إلى الله بعد رمضان، قال أحب الصيام إلى الله بعد رمضان شهر الله المحرم، معناه أنه إذا أكثر منه طيب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كامل إلا رمضان، لا تصوم كامل، وأما تكثر منها فطيب، يستطاع فالحمد لله. إذا نوى بالصيام صيام في صيام الاثنين والخميس والبيض، أنها البيض والخميس والاثنين ومحرم، هل له ذلك يجمع بين النيتين؟ كلها الحمد لله، ما دام له دائما يصومها ففي شهر له المحرم من باب الأولى، فعلى كل حال يؤجر إن شاء الله، ما دام يصومها دائما في شهر الله المحرم من باب الأولى، وكل شيء على أجر ثوابه، إذا عظم الزمان عظم ثوابه معه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.